المعدوم الذي لم يوجد يوصف بالنفي المحض، والممتنع كجمع النقيضين الوجود والعدم يوصف بالنفي المحض، والمعدوم والممتنع لا يوصفا بمدح ولا كمال. لا يتصور أن يقال في المعدوم والممتنع المدح أو الكمال. ثم جعل يسوق شيخ الإسلام رحمه الله آيات في هذا المعنى فقال: ولهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. هذه تعتبر أيضا قاعدة، وإن لم يسمه وقاعدة رحمه الله. عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمن لإثبات مدح، ولا بد من ذلك. إن لم يتضمن إثبات مدح لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى ولا يعد كمالا ولا مدحا، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا محل الشاهد، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. بيان ذلك: فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة وكمال القيومية. الحي بالحياة الكاملة هو الذي لا يكون عرضة لا للسنة ولا للنوم، الذي يتعرض أو يكون عرضة للسنة والنوم حياته ناقصة، لأن النوم أخو الموت. من ينام ويأتيه غفلة وذهول ونسيان ونعاس، هذه صفات نقص، تدل هذه الصفات على ضعف الحياة. أما الحي الذي لا يموت، الحي القيوم صاحب الحياة الكاملة، لا تكون حياته عرضة لهذه النقائص. تضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لهذا النفي لكمال أنه الحي القيوم. الحي هذا الاسم مرجع لجميع الصفات الذاتية، صفة الحياة مرجع لجميع الصفات الذاتية، هي الأصل. الحي هو الذي يوصف بالسمع والبصر والعلم والحلم وغير ذلك. القيوم القائم بنفسه، أي الغني عن غيره، الذي يقيم غيره فغيره لا يقوم إلا به، القائم على كل شيء، كل شيء تحت تدبيره، القائم بنفسه الغني عن غيره، المقيم لغيره الذي لا يقوم ولا حياة ولا وجود لغيره إلا به، القائم على كل شيء مدبر الأمور. هذه من معاني القيوم. لذلك القيوم أيضا مرجع لجميع الصفات الفعلية. الحي القيوم تضمن هذا النفي هذه المعاني الثبوتية التي تدل على المدح والكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم. لو لم يدل هذا النفي على هذه المعاني لا يكون مدحا ولا كمالا. وكذلك قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما لا يكرثه ولا يثقله، وذلك لكمال قدرته وتمام قدرته، لكون قدرته قدرة كاملة وتامة لا نقص فيها لا يؤوده حفظهما، بخلاف المخلوق القادر. المخلوق قد يوصف بالقدرة بأنه قادر، إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، أي قدرة غيره ناقصة ليست تامة وليست كاملة. صاحب القدرة التامة والقدرة الكاملة هو الله وحده. دلت هذه الآية وهذا النفي على هذا المعنى، فإن هذا نقص الذي يقدر على شيء مع شيء من المشقة والتعب نقص في قدرته وعيب في قوته، هذا وصف ذاتي للمخلوق، العجز والعيب والنقص صفات ذاتية للمخلوق، كما أن القدرة التامة والكمال والقيومية صفة ذاتية للرب سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض نفي، فإن نفي العذوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، لا يغيب عن علمه شيء في السماوات والأرض، كيف يغيب عن علمه فهو الخالق، ألا يعلم من خلق؟ وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، مع العلم أنه خلق هذه الأجرام العظيمة التي لا يعلم عظمتها إلا هو، مع ذلك قال وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، هذا الكمال المطلق الذي لا يشارك فيه أحد في مثل هذه القدرة وهذه القوة، لا يشارك الله أحد، لذلك هذا من الكمال المطلق، له الكمال المطلق في قدرته في علمه في سمعه في بصره في جميع صفات الكمال، فصفات الله كلها كمال، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه شيء لا يحتاج إلى التفسير والشرح. الإنسان إذا عمل عملا في حدود قدرته المحدودة في نهاية العمل يحس بالتعب والنصب والكلل، لأن قدرته محدودة ضعيفة. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، هذه الآية ينبغي أن تفهم فهما صحيحا، لأن أهل الكلام أساءوا فهم هذه الآية واستدلوا بها على أن الله لا يرى في الآخرة، والبيان ما ستسمعون الآن من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إنما نفى الإدراك، الإدراك أمر زائد على الرؤية، لم ينفي الرؤية نفى الإدراك، يجب أن نفرق بين الرؤية وبين الإدراك، الرؤية شيء والإدراك شيء زائد على الرؤية، لذلك قال إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، الإدراك الإحاطة، قد ترى شيئا ولا تحيط به، ترى الشمس فوقك تنظر إلى الشمس وترى لكن لا تحيط بها، شعاعه القوي نورها القوي يحول بينك وبين الإحاطة بالشمس، مخلوق من مخلوقات الله تعالى، لكن لن تستطيع أن تحيط بها، فكيف الرب سبحانه وتعالى؟ إذن الرؤية أو الإدراك أمر زائد على الرؤية، قد ترى شبحا من بعيد لا تدرك، هل الشخص الذي تراه من بعيد رجل أو امرأة؟ لا تدرك لكن رأيت. إذن الرؤية تثبت، ولا يلزم من إثبات الرؤية إثبات الإدراك، المنفي هنا في الآية الإدراك للرؤية. لأن المعدوم قال رحمه الله الإدراك أو نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء. إذا ذكر العلماء لا يدخل أهل الكلام في عدادهم، لذلك قيل لو وقف الإنسان مالا على العلماء لا حظ لعلماء لأهل الكلام في هذا الوقف، لأنهم ليسوا من العلماء ولكن من المتكلمين، لديهم اصطلاحات، تسمية اصطلاحات بالعلم فيه تسامح، وعند التحقيق ما لدى علماء الكلام ليس بعلم، اصطلاح وآراء وتخمينات ليس بالعلم الحقيقي. لذلك قوله رحمه الله كما قاله أكثر العلماء لا يدخل علماء الكلام، لأنهم لا يقولون بهذا القول وليسوا من العلماء. ولم ينف الرب سبحانه وتعالى مجرد الرؤية بقوله لا تدركه الأبصار، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، صفات الله صفات مدح وكمال، وعدم الرؤية ليس فيه مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا لأنه لا يرى لكونه معدوما، وإنما المدح في كونه لا يحاط به، المدح في كون الرب سبحانه وتعالى يرى لا يحاط به، لأن المخلوق لا يحيط بالخالق لا علما ولا رؤية. وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤية، كما أنه لا يحاط به وإن علم، ثم قال مبينا لهذا الكلام فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فنحن نعلم ربنا سبحانه وتعالى الآن، هل نحيط به؟ لا. معرفتنا للرب سبحانه وتعالى وإيماننا به إيمان إثبات ووجود وتسليم لخبره وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن لا نحيط به، لا نحيط لا بذاته المقدسة ولا بأسمائه وصفاته، نعلم بأنه عليم سميع بصير، علي على خلقه مستو على عرشه، نعلم معاني هذه الصفات لكن لا نحيط بها، ولا نعلم كيفية علمه وسمعه وكيفية استوائه ونزوله ومجيئه نجهل. في هذا كمال، نعلم ولا نحيط به. كذلك سوف يراه أهل الموقف في عرصات القيامة، يرونه ولا يحيطون به، على خلاف يأتي ذكره. هل هذه الرؤيا في عرسات القيامة خاصة بالمؤمنين أم لا؟ وأهل دار الكرامة يرونه من فوقهم، يشرف عليهم من فوقهم ويكلمهم ويسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم، ويضحك إليهم فيرفع كل إنسان بصره حيثما كان فيرى ربه دون زحام أو غبن أو ظلم، ولكن لا يحيط به. كما أنه لا يحاط به، نعم، وإذا علم، كما أنه لا يحاط به إذا علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. هذا الكلام أيضا ينبغي أن يعتبر قاعدة، وإن كان شيخ الإسلام قعد قواعد بارزة واضحة، لكن في عرض كلامه تمر عليكم قواعد ينبغي أن تفهم أيضا إنها قواعد. فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. هذه قاعدة مستقلة ونافعة. فكما في نفي الإدراك، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا. لا يدرك لماذا؟ لعظمته سبحانه وتعالى، هذا هو المدح. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، فكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. هكذا قلب أهل السنة هذه الآية على المعتزلة. استدلت المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤية، فقلب أهل السنة عليهم الدليل، فجعلوا الآية دليلا على الرؤية لا على النفي. هكذا ينبغي أن يفهم، وهذا من دقة فهم السلف، يفهمون من كتاب الله تعالى وكلامه ما لا يفهم علماء الكلام، كما قلنا وليسوا بعلماء عند التحقيق. انتبه. وكان ذلك دليلا، أي نفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية، لأنه إذا نفى الإدراك يفهم من ذلك النفي أنه رؤية، إلا أنه لا يدرك، لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. المنفي إذن الإحاطة، فكما تقدم الإحاطة أمر آخر زائد على مجرد الرؤية، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. يدخل في الأئمة دخولا أوليا الأئمة الأربعة، لأنهم هم المشهورون، هم الذين بارك الله في تلاميذهم فدونوا مذاهبهم واشتهروا بين المسلمين. الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون مع سلفهم أي مع التابعين والصحابة على إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في دار الكرامة، وأن الله يمنه العباد في الآخرة قوة غير عادية غير هذه القوة، وفي هذه الدنيا لا يقوى أحد أن يثبت أمام التجلي. فإذا كان الجبل مع قوته وصلابته لم يثبت أمام التجلي فتدكدك، فكيف البشر؟ ولكن العليم القدير الذي لا يعجزه شيء سوف يمنه عباده قوة في الدار الآخرة ليثبتوا أمام التجلي، فيتجلى لهم فيمكنهم من رؤية وجهه سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. لذلك من الخطأ أن ينفي الرؤية بعض أتباع الأئمة الأربعة. الرؤية تنفيها المعتزلة مع انتساب بعضهم إلى بعض الأئمة، وتضطرب الأشاعرة في باب الرؤية اضطرابا خطيرا غير مفهوم، يثبتون الرؤية بدون مقابلة. ما الذي أدّاهم إلى هذا الاضطراب؟ المحافظة على مذهبهم في نفي العلو والاستواء. نفوا العلو واستواء الله على عرشه، ولكن أثبتوا رؤية مضطربة. وكون الرائي يرى المرئي في غير مقابلة، لا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره، غير معقول. وقد قالوا قولا متناقضا، والذي أوقعهم وغيرهم في هذا التناقض عدم التقيد بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وعدم التقيد بما عليه سلف هذه الأمة بما في ذلك الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. ننبه هذا التنبيه خشية أن يوجد بين طلاب العلم من يطالع كتب الأشاعرة لأنها انتشرت الآن، لتعلموا أن هذا تناقض وليس بصواب ما يقولون، اضطراب وتناقض. الصحيح إثبات العلو وإثبات الرؤية معا، كما أنهم يخافون ربهم من فوقهم يرون ربهم من فوقهم، هذا هو الحق الذي عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه ولا وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة النفي المحض الذي لا يستلزم مدحا ولا كمالا. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا ولا إلها موجودا. الذين يقولون ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يميني ولا عن يساري، أين الله؟ الذين يقولون ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم، وليس هو بمتصل ولا منفصل، أين الله؟ هل يمكن أن تصف المعدوم بغير هذه الصفة؟ هذه صفة المعدوم وليس صفة الموجود. الموجود من الخلق لا يوصف بهذا. الإنسان، هذا الإنسان هو داخل العالم وليس بخارج. كل موجود فهو داخل العالم، داخل هذا الكون، الكون ما عدا الله. لكن الذي يقال له ليس داخل العالم ولا خارجه وليس بمتصل ولا منفصل، ذلك المعدوم. لذلك نبهنا غير مرة ما يكرره صاحب السنوسية ويحفظه كثير من شبابنا في كثير من الأقطار، بأن الله ليس فوق العرش ولا تحته ولا يمين ولا عن يمينه ولا عن يساره، عقيدة دخلت على الأشاعرة وهي في الأصل عقيدة الفلاسفة. لأن الأشعرية دخلت عليها أمور، لأنهم زعموا أنهم يتصدون للدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ضد المعتزلة. الذي يدافع يجب أن يكون بسلاح متطور غير سلاح العدو. سلاح عدوهم العقل، وهم أرادوا أن يردوا على عدوهم بالعقل، لا، يجب أن يكون سلاحك أحسن من سلاح الذي ترد عليه وتدافع، وإلا تكون مثله إن لم تكن أسوأ منه. هذا ما وقعت فيه الأشاعرة، فنسأل الله لنا ولكم الثبات. وكذلك من شاركهم في بعد ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم. من الذين قالوا إن الله لا يتكلم؟ قالت الأشاعرة، قالوا لا يتكلم بكلام اللفظ، وإنما يوصف بكلام النفس ليس بحرف ولا صوت، نفي للكلام ومشاركة للمعتزلة الذين زعموا بأنهم خصومهم. لذلك قال الإيجي في كتابه المواقف، الكتاب موجود في الأسواق، قال الفرق بين المعتزلة وبين الأشاعرة إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. أي إن المعتزلة قالوا المراد إذا قيل الله متكلم أو الله يتكلم معناه يخلق الكلام، لا يتكلم، حرفوا الكلام، حرفوا الكلم، قالوا معناه متكلم خالق للكلام، كلامهم صريح. لكن الأشاعرة قالوا صحيح، لا يتكلم بالكلام اللفظي ولكن له كلام آخر. ما هو؟ الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. الكلام النفسي حتى في اللغة لا يسمى كلاما، يسمى حديث النفس. فرق بين الكلام وبين حديث النفس. حديث النفس لا يبطل الصلاة، والكلام يبطل الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حديث النفس وبين الكلام، إن هذه الصلاة لا تصل لشيء من كلام بني آدم. إذا تكلم الإنسان في صلاته في غير مصلحة الصلاة تبطل صلاته، لكن لو حدثته نفسه وهو في الصلاة، سافر ورجع وهو واقف في الصلاة، هل تبطل صلاته؟ لا، وإن كان ينقص أجرها لعدم حضور القلب، لكن الصلاة صحيحة. أرادت الأشاعرة أن تخالف من زعموا إنهم خصومهم المعتزلة، أثبتوا سلاحا جديدا ليس لهم سلف ولا لهم خلف، انفردوا بهذا الاصطلاح إثبات الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. خالفوا اللغة وخالفوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا عامة الناس، انفردوا بهذا الاصطلاح، فليتنبه لهذا. لذلك قال وكذلك من شاركهم في بعد ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى. أما الرؤيا فكما تقدم يثبتون رؤية مضطربة، الذين قالوا لا يراهم المعتزلة، ولكن الذي سبق قال فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب وهم الفلاسفة كما تقدم، وإنما أجملنا لأن الكلام مكرر. سبق أن بينا في الدروس السابقة مذهب الفلاسفة الذين يجمعون بين النقيضين، هؤلاء لا يصفونه إلا بالسلوب. السلوب الصفات التي تقع في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري. يشارك هؤلاء في بعض الصفات المعتزلة كنفيهم للرؤية ونفيهم للعلو ونفيهم للكلام، وتشارك الأشاعرة في نفيهم الكلام اللفظي وهو كلام الله الذي هو القرآن الذي أخبر الرب سبحانه وتعالى بكلام صريح بأنه كلام، حيث قال الرب سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله،

وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا، كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي، وأيضا ابتلعت الحبال والعصي. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما. وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يناقش نفاة الصفاء الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب، أي بالنفي دون أن يثبتوا صفة وجودية، بعد أن وصفهم بما سمعنا قال: وكذلك من شارك الذين يصفونه بالسلوب في بعد ذلك، كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، هؤلاء يطلق عليهم أنهم من أهل السلوب أو من النفاة، ويطلق عليهم أنهم من الصفاتية، جمعوا بين الوصفين، أين الأشاعرة باعتبار إثباتهم لبعض الصفات يقال لهم إنهم من الصفاتيين، أي من الذين يثبتون الصفات. وبهذا الاعتبار الذي نحن بصدده، أي بسبب نفيهم علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه، وأنه لا يرى رؤية حقيقية ولا يتكلم بكلام لفظي، يعدون من النفاة. ويقولون أي أصحاب السلوب ليس بداخل العالم، يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا يتصور عقلا أن يكون موجود ما ليس بداخل العالم ولا بخارج، إما يكون داخلا أو خارجا، لا يتصور غير هذا، ولا مباين للعالم ولا محايث، أي لا مداخل، لا مباين ولا مداخل، غير معقول. بل الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه، بائن من خلقه كما تقدم، ليس في ذاته شيء من صفاته، ليس في خلقه شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. هذا معنى بائن من خلقه كما سيأتي في كلام عبد الله بن المبارك. إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، المعدوم يوصف بأنه هو الذي ليس داخل العالم ولا خارج، ولا مباين ولا محايث، وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتين الهندي الغزنوي الذي كان يعيش في القرن الخامس الهجري كان سلفيا عالما من سلاطين الهند محبا للعلم والعلماء. قال لمن ادعى بأن الله ليس بداخل ولا خارج إلى آخره، قيل إن هذا هو من فورك المعروف الأشعري المتكلم المعروف. قال له: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. الرب الذي تزعم أنه ثابت ولكن لا يوصف بأنه خارج العالم ولا داخل، لا مباين ولا محايس، أثبت الفرق بين هذا الذي تصفه بهذه الصفات وبين المعدوم. فأفهمه، إذ لا يوجد له جواب، لأن الموجود لا بد له أن يكون إما داخل العالم أو خارجا عن العالم، أو متصلا بهذا العالم أو منفصلا. الذي يوصف بهذه السلوب هو العدم، هكذا غلبه هذا الغزنوي ابن فورك المعروف بأنه متكلم فيلسوف ومعروف بأنه من أئمة الأشاعرة. وهذا هذا الأسلوب من الغزنوي يدل على أن أتباع السلف حيثما كانوا ليسوا كما وصفوا بأنهم يسردون النصوص فقط ولا يستخدمون الأدلة العقلية، بل هم قادرون بتوفيق الله تعالى على الاستدلال بالأدلة العقلية والنقلية على حد سواء. وكذلك كونه لا يتكلم الرب سبحانه وتعالى أو لا ينزل كما زعم علماء الكلام وفيهم الأشاعرة، ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل من الكمال أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه فعال لما يريد، ينزل إذا شاء وكيف شاء، ويتكلم إذا شاء وكيف شاء، ولا يعجزه شيء. هذا هو الكمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات، المنقوص الذي لا يستطيع أن يفعل كل ما يريد، أو تشبيه له بالمعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم كالجمع بين النقيضين، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد كوصف الكلام كنفي الكلام عنه، أو الناقص أو الإنسان الذي أصيب بالنقص لا يستطيع أن يتكلم. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا هو مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره. القائم بنفسه هو من له ذات، والقائم بغيره الصفات، أي ليس ذاتا ولا صفة. من قيل في حقه إنه ليس بقائم بنفسه ولا بغيره، معنى وصف بأنه لا ذات ولا صفات، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على هذا العالم ولا مقارن له في وجوده. ما هو هذا؟ هذا هو العدم. وصف الله سبحانه وتعالى بصفات لا يتصف بها إلا المعدوم. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، القائلون بهذا هم أصحاب السلوب الذي تقدم وصفهم وكما تقدم إن الأشاعرة أحيانا يشتركون وأحيانا يخالفون. قوله ليس بحي ولا سميع ولا بصير، الأشاعرة يخالفون هؤلاء ويوافقون أهل السنة بأن الله حي سميع بصير ولا متكلم. هنا يشاركون النفاة بالنسبة للكلام اللفظي، وأما دعوى إثبات الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت لا شيء، أي خالفوا خصومهم الذين زعموا أنهم خصومهم وهم المعتزلة في نفيهم للكلام اللفظي. من قال هذا لزمه أن يكون في زعمه أن يكون الرب سبحانه وتعالى ميتا أصم أعمى أبكم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإن كانوا قد لا يصرحون بهذه الألفاظ الكفرية، ولكن لازم كلامهم إذا قالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لازم ذلك أن يصفوه بنواقض ذلك، بأضداد ذلك، ومن أضداد ذلك أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. اعتراض: فإن قال العمى عدم البصر، عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، يريد أن يشبه رب العالمين بالحائط بالجمادات التي لا توصف لا بالبصر ولا بعدم البصر، قيل له هذا السلاح اصطلحتموه أنتم أهل الكلام، وإلا فما يوصف بعدم الحياة وعدم السمع وعدم البصر والكلام يمكن وصفه بالموت والسمم والعمى والخرس والعجمة، يمكن ذلك عقلا. الوجه الثاني: فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا. أن الأعمى والأصم أكمل من الجماد الذي لا يتصف بهذه الصفات، وأنتم وصفتم الله سبحانه وتعالى بصفات الجمادات التي لا تقبل. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك لا بالسمع ولا بالبصر ولا بعدم ذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والسمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما لا هذه الصفات ولا أضدادها كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما لا بالسمع ولا بالبصر ولا بأضدادهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. إذا كنتم قد شبهتموه سبحانه وتعالى بالجمادات، تعالى الله عما زعمتم علوا كبيرا، لا بالحيوانات، أي جاوزتم تشبيهه بالحيوانات وشبهتموه بالجمادات، فكيف ينكر على من قال ذلك؟ فكيف ينكر على من قال ذلك على غيره مما هو فكيف ينكر على من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ إذا وصف الإنسان رب العالمين بالسمع والبصر والنزول والاستواء قيل فيه، قال أصحاب الكلام إنه مشبه، لأن الذي يتصف بهذه الصفات مخلوق، إنه شبه بالمخلوق، وهل تشبيهه بالمخلوقات التي تتكلم وتسمع وتبصر أحسن حالا؟ أليس ذلك أحسن حالا من التشبيه بالحيوانات؟ ثم التشبيه بالحيوانات أخف ضررا من التشبيه بالجمادات. الكل كفر. تشبيه الله تعالى بالمخلوق الذي يتكلم كفر، وتشبيه بالحيوانات كفر أشد، وتشبيه بالجمادات أشد فأشد. أما إثبات صفات الكمال التي أثبتها لنفسه كالسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والعلو والنزول والمجيء، ليس في ذلك تشبيه، وإنما الاشتراك كما تقدم في المطلق الكلي. إثبات صفات الكمال لا يؤدي إلى التشبيه لا بالحي المتكلم ولا بالحيوانات ولا بغير ذلك. الوجه الرابع، فنفس نفي هذه الصفات نقص. نفي السمع والبصر والكلام نقص، كما أن إثباتها كمال. إثبات الحياة والسمع والبصر كمال، فالحياة من حيث هي هي بصرف النظر عن تعيين الموصوف بها، دون أن نقول حياة فلان مثلا هي صفة كمال. الحياة من حيث هي حياة بصرف النظر عن الموصوف بالحياة صفة كمال. كذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام هذه صفات كمال. من وصف الله بالحياة ووصفه بالقدرة والسمع والبصر والكلام إنما وصفه بصفات الكمال، علما بأن هذه الصفات أهل السنة والجماعة عندما وصفوا الله بهذه الصفات لم يصفوه من عند أنفسهم، إنما إثبات بما وصف به نفسه وتصديق لخبره وخبر رسوله الأمين. وهي في الوقت نفسها صفات كمال، ليس فيما وصف الله به نفسه صفات نقص، وليس فيما وصف الله به رسوله صفات نقص أيضا. والفعل صفة كمال، الكامل الذي يفعل ما يشاء وما يريد ولا يمنعه شيء من العمل ومن الفعل ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات. الحياة في المخلوق صفة كمال، السمع والبصر والكلام في المخلوق صفة كمال. إذا كانت هذه في المخلوقات صفة كمال وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، لأنه هو الذي أعطى المخلوقات هذه الكمال، هو الذي أعطى المخلوقات هذه الكمالات، ومعطي الكمال أولى بالكمال. فلو لم يتصف به، لو لم يتصف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات مع أنها صفات كمال، مع اتصاف المخلوق بهذه الصفات لكان المخلوق أكمل منه. لو لم يتصف الرب سبحانه وتعالى بالسمع والبصر والكلام والحياة والعلم وغير ذلك، مع اتصاف المخلوق بهذه الصفات صار المخلوق المتصف بهذه الصفات أكمل من رب العالمين، وحاشا أن يكون كذلك، لأن هذه المخلوقات كما قلنا إنما أعطاها هذه الكمالات صاحب الكمال الذي يملك الكمال الذي يعطي الكمال، فهو أولى بالكمال. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين، حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. معلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك،

تصديقا لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. كذلك ما أخبر به رب العالمين في كتابه يجب الإيمان به عرفنا المعنى أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق يجب تصديق خبره. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. إذا لم يفهم معناه يستفسر، إنما شفاء العي السؤال. الإنسان يسأل ما لا يعلم، ما لا يعلم، ولكن لا ينفي ما لم يعلم من خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يضرب الكتاب بعضه ببعض كما فعل من قصر فهمه في باب العلو والمعية ولم يستطع التوفيق بين صفة العلو وصفة المعية وارتبك في ذلك. وكلما أثبت له العلو، علو الله على خلقه، عارضك بقوله ألم يقل الرب سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو معكم، كيف يكون مستويا على عرشه عاليا على خلقه وهو معنا؟ يعارض العلو بالمعية. فالواجب أن يسأل كيف التوفيق بين العلو وبين المعية. وأما دعوة بأنه يستحيل إثبات العلو وهو معنا ويعتقد أن الله معنا بذاته، هذا هو من باب ضرب الآيات بعضها ببعض ومن باب الاعتراض على الله بغير علم. فالواجب أن يصدق أولا بأن الله معنا، ويصدق بأن الله فوق عرشه بائن من خلقه، ثم يسأل أهل العلم ويسأل كيف فهم السلف هذه الآيات، لأنها لم تنزل الآن، نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلاها على أصحابه. كيف فهم الصحابة وكيف فهم تلاميذ الصحابة التابعون مثل هذه الآيات؟ العلو والمعية لم يصعب عليهم فهم ذلك، لأنهم يفهمون ويؤمنون بأن الله منزه أن يكون بذاته مع خلقه في الأرض ولا في السماء، بل هو بائن من خلقه. ومعنى المعية معية العلم بإجماع السلف. إذا أجمع السلف على تفسير المعية بمعية العلم، المعية العامة، وجب على الخلف اتباع ذلك، لأن السلف هم سندنا في هذا الدين، وهم الذين تلقوا هذا الدين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهموا من قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، بسمعه، ببصره، بتدبير شؤونكم، وفهموا بأن الله سبحانه وتعالى منزه أن يكون معنا بذاته، بل هو فوق جميع مخلوقات مستوي على عرشه. إذن لا يصعب على من سلك مسلك السلف التوفيق بين المعية وبين العلو. في هذا المعنى سئل أحد السلف عبد الله بن المبارك، قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا نقول كما تقول الجهمية. الجهمية ماذا تقول؟ تقول هو في كل مكان وهو في كل شيء. إذن الجهمية لم تعرف ربها، ومن سلك مسلك الجهمية واعتقد بأن الله بذاته في كل مكان لم يعرف ربه، إنما الذي يعرف ربه الذي يؤمن بأن الله منزه بأن يكون مختلطا بخلقه، بل هو فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. هذه هي المعرفة. ولما كانت هذه المعرفة من أهم المعارف ومن أخطر المعارف، خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية بهذا السؤال قبل أن يسألها عن أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. عندما أراد أن يختبر إيمانه سألها فقال لها أين الله، لم يقل لم يسأل عن سمعه وبصره وقدرته، ولكن سأل عن العلو. قال لها أين الله؟ قالت في السماء، أي في العلو. القول هنا في السماء في جوابها كقوله تعالى أمنتم من في السماء، أي في العلو. ثم سألها كما تعلمون السؤال الثاني من أنا، قالت أنت رسول الله، فشهد لها بالإيمان. قال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. هذه الشهادة العظيمة. لذلك يجب تصديق خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. فهمت المعنى أو لم تفهم؟ ما فهمت آمنت به، وما لم تفهم فوضت العلم إلى الله حتى تفهم وتكون على غرار ما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وإذا فتح الله عليك وفهمت معاني النصوص، معاني النصوص مفهومة وليست مجهولة، وإنما جهلت لقصور علمك، عليك أن تسأل. أما دعوة لا يمكن التوفيق بين هذا وذاك، وتضرب الآيات بعضها ببعض أو تضرب النصوص بعضها ببعض، هذا خروج على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنكتفي بهذا المقدار. لهذه المسألة مزيد بحث إن شاء الله في الدرس الآتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، فما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية. في هذه القاعدة يبحث الشيخ عن الألفاظ، ويقسم الألفاظ إلى قسمين: ألفاظ ورد ذكرها واستعمالها في حق الله تعالى وتعتبر ألفاظ الشرعية، وهذه الألفاظ شرعية الحكم التصديق والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك ألفاظ غير واردة. والألفاظ الغير الواردة تنقسم إلى قسمين: ألفاظ